رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه الهداة المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم حرم وجوهنا ووالدينا والحاضرين عن النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار. اللهم حقق بالصالحات آمالنا، واختم بالطاعات أعمالنا، واستعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم من أراد بنا وهذا البلد وسائر بلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تحرير المسجد الأقصى، مسر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ترزقنا فيه صلاة طيبة مباركة، غير خائفين ولا وجلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن تنصر إخواننا المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها، أسألك لها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها، وينقاد إلى الله ويقودها، ويحكم بكتاب الله وتحرسه، لا يخضع للبيت الأبيض ولا يركع للبيت الأحمر. اللهم إني أسألك منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق. يا رب العالمين، أنت الغني بعلمك، أنت الغني بعلمك عن إعلامنا لك، وأنت ترى في عالمنا يوم أن تسلط فاسق كل محلة على أبشار المسلمين وأموال المسلمين. اللهم زرع الباطل قد نما وبلغ حصاده، فقيد له يدا من الحق حاصدة تستأصل جذوره وتقتلع شروره. اللهم اجعل بلدنا بلدة طيبة، وأنت الرب الغفور، برحمتك يا أرحم الراحمين ثقل ميزاننا، وحقق إيماننا، وفك رهاننا، واجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى. اجعل لنا ولأولادنا في أول عامنا هذا صلاحا، وفي أوسطه فلاحا، وفي آخره نجاحا وعتقا من النار. يا رب العالمين، رحماك رحماك بالنساء الثكالى، والأطفال اليتامى، والشباب الحيارى. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ابعث الإيمان في قلوبهم، وابعث فيهم من يجدد فيهم دينهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أصنافا من الناس وأجناسا، وجاءت الكلمات القرآنية تضع النقاط على الحروف، وتفصل تفصيلا، وأنت تتلوها لا تتردد بأنك تشير بإصبعك إلى شريحة من شرائح المجتمع أو فرد من أفراده، فتقول هذا الذي تعنيه الآية، هذه التي تعنيها كلمات الله، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وضرب فيه المثل وبين أكمل بيان حتى نعتبر ونتعظ. تعالوا معي إلى آيات الله وهي تذكر هذا الفصام النكد الذي يحدث للإيمان في القلب وللعقيدة في القلب، انفصام رهيب، انفصام خطير، يكون الإنسان فيه ذو وجهين، يكون الإنسان فيه ذو عقيدتين وإيمانين، إيمان للرحمن وإيمان للشيطان، إيمان لله وإيمان للطاغوت. هذا الانفصال العجيب الذي ليس له من إيمانه ودينه إلا مجرد الدعوة فقط. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يرد الله هذا الإيمان وينكره عليهم، وهم يتلفظون بأوسع العبارات وأفصح الكلمات، آمنا بالله وباليوم الآخر، الله يقول وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لا إله إلا الله، يريدون أن يخدعوا الله سبحانه بهذا الزعم وبهذه الدعوة. اكتفى أن يكتب في شهادة ميلاده مسلم، اكتفى أن يكتب في شهادة وفاته مسلم، فليس له من الشهادتين إلا شهادة الميلاد وشهادة الوفاة. وإذا جلست معه تنصحه وتحدثه وتعظه، بين لك أنه كبير المصلحين، وأنه إمام المحسنين، وأنه أحرص إنسان على الدين، وأنه يحمل رسالة عظمى لإنقاذ المسلمين، وهو لا يحفظ الفاتحة لأنه لا يصلي، ولا يدري في أي شهر يكون رمضان لأنه لا يصوم، ولا يعرف مناسك الحج والعمرة لأنه لا يعترف به، ومع هذا يقول بالخط العريض واللسان الطويل آمنت بالله واليوم الآخر. إن مثل هذا الإيمان يرده الله سبحانه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول الله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله. من يستطيع أن يخدع الله؟ من يستطيع أن يخدع صاحب القوة والقدر الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ من يستطيع أن يخدع الله الذي خلقه؟ الله هو الذي خلقك، تستطيع أن تخدعه؟ يعلم كل ذرة في جسمك، يعلم خواطر قلبك، يعلم عدد أنفاسك، يعلم رزقك وأجلك، يعلم كل شأن من شؤون حياتك. كيف تستطيع أن تخدع الله؟ أنت عاجز على أن تخدع البشر، أنت عاجز على أن تخدع الناس، فكيف تخدع رب الناس سبحانه وتعالى؟ يخادعون الله. لا إله إلا الله، وتأتي بهذه الصيغة العجيبة، صيغة المضارع، يخادعون، ولم يقول خدعوا، بل يظلون ولا يزالون في الحاضر وفي المستقبل مع سبق الإصرار والترصد، يخادعون، والله يؤدبهم، والله يذكرهم، والله ينبههم، وينزل المصائب عن يمين وعن شمال ليتعظوا، ومع هذا يخادعون. لا يعتبرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يخادعون الله والذين آمنوا، الذين آمنوا لا يخدعون. أنا أعجب كل العجب عندما أفتح جريدة أو صفحة فأرى إنسانا يكتب في الصفحة المتخصصة في الموضوعات الإسلامية، وكنت أتوقع وأنا أقرأ في هذه الصفحة أنني أجد ما يرضي الله وما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرى بعض الأقلام ومع الأسف الشديد وهي تكتب في هذه الصفحة بدل أن تكون شاهدا لها تكون شاهدا عليها عند الله يوم القيامة. يكتبون في هذه الصفحة إن سبب تأخر الأمة، سبب تأخر أمة محمد، سبب هذه التأخرات التي تحدث لهذه الأمة حتى صارت من العالم الثالث أو من العالم العاشر، أتدرون ما السبب؟ الكاتب الإسلامي يقول أتدرون ما السبب؟ يقول السبب هي كتب ابن القيم وكتب سيد قطب. كتب الإمام ابن القيم هي السبب، يقول كتب ابن القيم التي يعالج فيها قضايا الإيمان والتربية والسلوك هي سبب تأخر هذه الأمة. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ألف كتاب اسمه مفتاح دار السعادة، حتى هذه الساعة العلماء في الغرب يتدارسونه. الإمام ابن القيم تتبع كل علم في زمانه حتى بلغ منتهى. اقرأوا كتاب مفتاح دار السعادة من 4 مجلدات. إن أردت أن تبحث فيه علم الأحياء وجدته، إن أردت أن تبحث فيه علم النفس وجدته، إن أردت أن تبحث فيه علم الفضاء وجدته، إن أردت الطب فهو موجود فيه، إن أردت العبادات والإيمانيات وجود في هذا الكتاب العجيب. تجده متخصص في جميع أنواع التخصصات وكأنه دائرة معارف أو موسوعة علمية. يمسك الإنسان من أخمص رأسه من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه ويبين حكمة الله في خلق الشعر وخلق الحاجبين وخلق العينين وخلق الجمجمة وخلق الوجه وخلق الأطراف بكلام دقيق موجز معجز معبر. هذا هو الإمام ابن القيم، عالما من علماء النفس، دخل إلى مسارب القلوب ومداخل الشيطان فأغلقها في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان. الإمام ابن القيم كتب كتاب عدة الصابرين لأولئك الضعفاء الذين عندما يلوح لهم بالذهب والدينار يجدون كتاب عدة الصابرين تبين الصبر الذي يحتاج إليه الإنسان في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء وفي الفقر وفي الغنى. الإمام ابن القيم كتب كتاب زاد المعاد، أتدرون أين كتب هذا الكتاب؟ كتبه وهو على ظهر الناقة. إن الإمام ابن القيم يتحدى كتبة هذا الزمان ويتحدى هذا الكاتب الذي ظن أنه وصل إلى القمة السامقة يوم أن أمسك قلم وأخذ يتهجم على رجل عظيم من رجالات الإسلام وهو في قبره رضوان الله عليه، لا يجد من يدافع عنه في زمان النكد والزيف والعيش بالدف والمضمار. ما سمعنا قلما، والكتاب مرت عليه أكثر من أسبوع، ما سمعنا قلما واحدا يدافع عن الإمام ابن القيم أو سيد قطب بعد أن تهجم عليه في الصفحة الدينية في إحدى الجرائد. نعم، أنزعت الغيرة من قلوب المسلمين، أنزعت الحمية لهذا الدين من قلوب المؤمنين. مع الأسف الشديد إن الناس أصبحوا الآن سلبيين، وإن الإمام ابن القيم فضله علي وعلى جميع المسلمين. إن كان مات بجسده فهو حي بعلمه، حي بكتبه، حي بأسلوبه العظيم الذي ربى عليه الأجيال بعد الأجيال، ونحسبه من الصديقين ولا نزكي على الله أحد. ويتهجم على سيد قطب ويعتبر كتبه هو سبب، هي سبب تأخر هذه الأمة. وسيد قطب باعتراف مفكري الغرب والحق ما شهدت به الأعداء يعتبر أخطر مفكر وأديب ظهر في العالم العربي، ومؤلفاته تملأ المكتبات الإسلامية وعلى رأسها في ظلال القرآن. سيد قطب أمضى في السجن سنوات وسنوات يتحمل الاضطهاد والتعذيب والتجويع والمرض والقهر من أجل كلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيد قطب عندما جروه إلى حبل المشنقة جاءه رجل وقال يا سيد قل لا إله إلا الله قبل أن تشنق، فقال حتى أنت جاء بك لكي تكمل المسرحية، ما وقفت تحت المشنقة إلا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وطلب منه أن يوقع اعترافا للظالمين كلمة واحدة يعترف بها بثورتهم، فقال إن السبابة التي تشهد أن لا إله إلا الله تأبى أن توقع كلمة فتكون رقعة في ثياب الظالمين. ثم يأتي هذا ويقول أن سبب تأخر هذه الأمة الإسلامية هي التزام الشباب، التزام الشباب بكتب ابن القيم وكتب سيد قطب. أي ظلم، أي ظلم من هذا؟ والله أيها الأحبة، إن الله لا ينتقم لأوليائه وإن كانوا ميتين. فالله يقول للمظلوم: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن كما يقول الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والتعقيب في آخر الآية في منتهى العجب، يقول الله أنهم لا شعور لهم. تصوروا أيها الأحباب أن الحيوان والبهيمة تشعر، وقد رأينا من أعاجيب أفعال الحيوانات في السيرك وفي المباريات وفي التدريب ما يذهل الألباب. كم رأينا من دلفين يتعاطف مع إنسان، وكم رأينا من وحش كاسر يفترس اللحوم في الغابات أصبح كالقط الأليف، وكم رأينا من حيوانات عجموات تقوم بأدوار فيها من الوفاء وفيها من الصدق وفيها من التضحية ما لا يقوم به الإنسان. كم رأينا من ذلك؟ إذن البهائم تشعر، ولكن هذا الصنف لا يشعر. الله يسلب منه الشعور، لا يشعرون. والذي لا يشعر ماذا ترجو منه؟ لا يشعر، لا يشعر بالمعروف فيؤكده ويدافع عنه، ولا يشعر بالمنكر فيحاربه وينكره. بل المعروف عنده منكر والمنكر عنده معروف. انتكس ميزانه وانقلب ميزانه فهم لا يشعرون. وإذا قيل لهم، اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. والله سبحانه في هذه الآية يبين أن هذا النداء لهذا الصنف من الناس لم يكن نداء فرديا، يعني لم يوجه من فرد، فيقول سبحانه: وإذا قال لهم، أي من هو المصلح أو الله أو رسوله أو الداعي المؤمن، لم يقل سبحانه ذلك، وإنما جاء بها نكرة: وإذا قيل. وكأن كل شيء من حولهم يقول لهم ويناديهم ولكنهم لا يسمعون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، نداء جماهيري، نداء شعبي، نداء جماعي، قيل الكل، حتى الجدران تنادي، حتى الحيتان في البحر تصيح من ظلمهم، حتى النملة في جحرها، نداء مشترك بين الإنسان والحيوان. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وليس في بقعة واحدة، إنما الفساد عم في الأرض كله. وعندهم من النفسيات الكنوذة الحقودة أنها عندها استعداد أن تبث الفساد في الكرة الأرضية كلها. نعم، ولا ننسى ما فعلته الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحروب الطاحنة التي تقضي على بني الإنسان، والتسابق الرهيب لهذا التسلح النووي الذي يهدد الكرة الأرضية بالإبادة والتدمير. لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. إنما بالحصر، هكذا يحصرون الصلاح فيهم، أي لا صلاح إلا عندنا، ولا خير إلا عندنا، ولا توجيه ولا تربية إلا عندنا، إنما نحن مصلحون. وما اكتفوا أن يكونوا صالحين، وإنما ادعوا الصلاح أولا ثم بعد الصلاح ادعوا الإصلاح. فماذا يقول الله؟ الله يريد أن يعدل الميزان. ألا، وهذه ألا تسمى في اللغة العربية أداة تنبيه، أي انتبهوا، انتبهوا أيها الناس، هذا غلط، غلط. الله يقول هذا غلط، هذا الكلام غلط. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سبحان الله، أيضا لا يشعرون. ومع هذا تجد دعوى الإيمان العريض دائما تتردد على ألسنتهم. تقول له: يا أخي صلي. يقول: الصلاة رياضة، أنا ما أحتاج للصلاة. يا أخي صوم. يقول لك: الصيام رجيم، أنا عامل رجيم. تقول له: يا أخي اتق الله، أدي زكاة أموالك. يقول لك: الزكاة ضريبة، أنا أكدح وأتعب وبعدين أدي الزكاة، أنا أكد على عميان. وهكذا يردد. فإذا قلت له ماذا بقي من إيمانك وإسلامك؟ قال الإيمان في القلب. وما أدري من أين جاءت هذه البدعة الإيمان في القلب. لا، الإيمان ليس في القلب فقط، إنما الإيمان في تعريف أهل السنة والجماعة يقوم الإيمان يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول التصديق بالقلب، ويسمونه التصديق بالجنان أي القلب، والإقرار باللسان أي تتلفظ وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا الإقرار باللسان. ثم العمل بالجوارح والأركان. الجوارح هي هذه إيدك ورجلك، الجبهة تسجد والأنف يسجد واليدين تسجد والركبتين والرجلين تسجد لله رب العالمين، والجسد يجوع صياما لله، والأموال تدفع من أجل الله. هذا هو العمل بالجوارح والأركان، هذا هو تعريف الإيمان. وهذا الإيمان يقوم على ستة أعمدة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، سبحان الله، دائما شعارهم خالف تذكر. إذا أردت أن تكون في أقصى اليمين لا بد أن تكون في أقصى الشمال، هذا هو شعاره، مع أن ديننا هو دين الوسطية والاعتدال. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني نحن ما طلبنا منكم إيمان من الدرجة الأولى وصنفنا الإيمان وقلنا نريد منكم إيمان جبريل أو إيمان ميكائيل أو إيمان إسرافيل، أو نريد منكم إيمان محمد، فإن لم تبلغوا القمة كما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول عن إيمانه: أنا أتقاكم لله أنا، وأخشاكم لله أنا، وأعلمكم بالله أنا. لو قلنا لهم ذلك لأصبحت الطامة الكبرى: إنكم تعجزوننا، إنكم تهلكوننا، إنكم تطلبون منا المستحيل. لكن الآية ماذا؟ الآية تتلطف مع هذا الصنف من الناس. آمنوا كما آمن الناس، كما آمن هذا الحجي اللي متسند على الطوفة، وكما آمنت أنا، وكما آمن هذا الناس، أدي الواجبات واترك المحرمات، آمنوا كما آمن الناس. لا، لا بد أن يتميزوا عن الناس بإيمان له مفهوم جديد وله طعم جديد وله ذوق جديد. هذا المفهوم الإيمان الذي يريدونه ويعتقدونه هو الكفر، والكفر هو الإيمان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فأصبح كل الناس عندهم سفهاء. إذن من بقي في الساحة؟ من بقي في الساحة؟ هم المبرؤون، هم المعصومون، هم الذين لا يخطئون. لهذا ما سمعنا من واحد منهم يوما خطب خطبة في الجماهير وقال أعترف بخطئي فقد أخطأت، إنما أنا بشر وأتحمل مسؤولية هذا الخطأ وأتحمل جميع أعدائه، وإني أقدم استقالتي لأنني لم أكن كفءا في تغطية هذا القطاع من المسؤولية. أتحدى، أحضروا لي واحدا فعل ذلك. لا، إنهم صنف الملائكي ممتاز، أما دماؤهم فلونها أزرق، وأما عظامهم فهي مصنوعة من نور، وأما أبشارهم فهي مصنوعة من ذهب، وأما مخ عظامهم فهو مصنوع من إكسير الحياة، فهم بشر فوق البشر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. الله يرد عليهم بأداة التنبيه، ينبه البشرية كلها: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذن هذه الدعوة التي يدعونها على أي قاعدة مبنية؟ مبنية على قاعدة الجهل، وكل ادعاء يبنى على قاعدة الجهل لا يملك مقومات الحياة ولا خير فيه، وهو منبت. فما ارتقى الإنسان إلا بالعلم، وما وصل الإنسان إلا بالعلم، وما تحدى الحضارات إلا بالعلم، وما بلغ الازدهار والرقي والمدنية إلا بالعلم. أما هؤلاء يبنون قاعدة الإيمان على جهل. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هناك لا يشعرون وهنا لا يعلمون. الشعور مسلوب والعلم مسحوب، فماذا بقي لهم؟ ماذا بقي لهم؟ ولكنك عندما تلتفت يمينا وتلتفت شمالا تجد لا يصل إلى مقام المسؤولية إلا هذا الصنف، لا يصل إلى مقام المسؤولية إلا هذا الصنف. كيف يصل؟ إنها علامة من علامات الساعة. متى الساعة يا رسول الله؟ رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الساعة إذا ضيعت الأمانة. قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فأصبح التافه من الناس، الجاهل من الناس، المهرج من الناس، الذي يضحك الناس بنكت على الله ونكت على رسول الله ونكت على القرآن ونكت على المسجد ونكت على الاستغفار ونكت على بيوت الله ونكت على الحج ونكت على الصوم، وما ترك فريضة ولا عبادة إلا ونكت عليها وأضحك الآخرين عليها. هذا هو الذي يصل، هذا الذي يقدم. وإن هؤلاء لا يكسبون أضعاف ما يكسب المخلصون، وإنهم ليقدرون أضعاف ما يقدر المخلصون. أليس هذا مؤشر خطير من مؤشرات التدمير؟ الله سبحانه وتعالى حذرنا منه وأنذرنا منه، بلى ورب الكعبة. ولا يزال يتردد في صلف أذني صدى شريط سمعته لتافه من هؤلاء التافهين الذين يسميهم الله بالسفهاء، مسلوبي الشعور، المنبثقين من كهف الجهل والضلالة. لا تزال أصداء هذا الشريط تتردد في أذني حتى هذه الساعة. وأعجب لحلم الله، أعجب لحلم الله الذي لم يدمر هذه البلد ولم يرجمها بالحجارة، بل يسوق لها السحاب ويمطرها بالمطر بالليل والنهار. أشهد أن الله حليم. والله إني أتذكر أبا بكر الصديق والكفار يحرفون النعال على وجهه عند الكعبة حتى اختفت عيناه وهو ينظر إلى السماء ويقول أشهد أنك حليم، أشهد أنك حليم. وما من مسلم يسمع ما سمعت إلا يتمنى أن يكون باطن الأرض له أطيب من ظاهرها. والذي نفسي بيده. وإن هذا المهرج يقام عند قيامه ويسار على أعقابه ويستقبل استقبال الوزراء في كثير من الدول. وعلمت سر ذلك أن المهرجين دائما وأبدا هم الذين يقدمون، لأننا في آخر الزمان. وتستمر الآيات تكشف هذه الحقيقة وتبين هذا الانفصام في قمته. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الله أكبر. أذكر أن هذا المهرج التقيت به يوما هنا ويوما في الحج. أما لقائي معه هنا فقال لي إنني أشكو إليك ظلم أحد الدعاة الذي رآني فعنف علي وشدد علي. فقلت له ماذا قال لك الداعية؟ قال لي هو يقول قال لي لماذا تقبل البنات والناس ينظرون؟ فقلت له إنها قبلة أبوية، وهل هناك بالنسبة للأجنبي والأجنبية قبلة أبوية أو قبلة أخوية أو قبلة أموية؟ الله الذي حرم النظرة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ألا يحرم القبلة من باب أولى؟ ولكن انظر كيف يدخل الشيطان من مداخله، فتصبح الجريمة معروف، والغيبة نقد بناء، والكذب دبلوماسيا، والنفاق مجاملة، والربا فوائد، والخمر مشروبات روحية، وهكذا انقلاب هائل بين الأسماء والمسميات، كما فعلت قريش، جمعت لها حفن الطين وعملت لها تمثال. فلما سأله محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا، قالوا هذه آلهة. الله يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هي أسماء لا تحمل من خواص الإله وصفاته إلا مجرد اسم الإله، إنما حقيقتها لا تنفع ولا تضر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. يلتقي معي في الحج ويحتضنني على صدره، وأقول له اتق الله اترك هذا الوسط الذي أنت فيه. فقال أنا ما جعلت نفسي في هذا الوسط إلا لكي أصلحه. فقلت عجبا، لأرى كيف يصلح هذا الوسط الذي هو فيه. فلما وقع بيدي هذا الشريط عرفت أسلوب الإصلاح الذي يتخذه في هذا الوسط. والذي سمع خطبة الشيخ العوضي يعرف حقيقة ما أقول عن هذا المصلح الذي يريد أن يصلح ذلك الوسط. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعود إلى الآيات وهي تبين هذا الفصام النكد. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هكذا بحنية ورقة وعاطفة ووجدانية، طبعا تمثيل آمنا. وإذا خلوا، شوف سبحان الله، هناك مع المؤمنين لم يقل سبحانه وتعالى خلوا، لا، فيها ملاقات بالأحباب. يا هلا يا هلا يا فضيلة الشيخ، والله ما يراني واحد منهم اللي يقول لي يا فضيلة الشيخ، هو أكبر دجال، وأنا أعلم أنه أكبر دجال، ويريد أن يضحك على ذقني بهذه الكلمة، لكن هيهات، يخادعون الله والذين آمنوا. المؤمنون لا يخدعون، لا يخدعون. لهذا في مقابلته للمؤمن يقول الله لقوا، وإذا لقوا بالصدر، وإذا لقوا الذين، أما الشياطين من الإنس لم يقل سبحانه وتعالى لقوا، لا، خلوا خلوة، خلوة، يحسون أنهم على خطيئة، يحسون أن هذا عار وشنار، وأن لا إيمان له، الذي لا إيمان له لا مروءة له ولا رجولة، فلهذا هم في خلوة وليس في ملاقاة. المؤمن واضح، لهذا يلاقي بكل صراحة وكل وضوح، أما الشياطين من الإنس يخلو بعضهم ببعض، يتسترون مرة تحت الظلام، ويتسترون تارة تحت القانون، ويتسترون ثالثة تحت الشفاعة وتحت الرشوة والواسطة، ولكن هل يتسترون من الله؟ في خلوتهم هذه التي خلوا بها، هل غابوا عن عين الله؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا بأداة التأكيد بصيغة الجمع شلة شلة، الصيغة لا تأتي بأسلوب المفرد وإنما بأسلوب الجماعة حتى يبين كيف يتنافرون وكيف يتظافرون وكيف يؤيد بعضهم بعضا شلة شلة عصابة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. معنى أنتم معنا، إذن ما معنى القول الذي قلتوه منذ لحظة يا فضيلة الشيخ يا حضرة الإمام؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما معنى هذا؟ خبرونا. ولعل إمام المسجد يغيب فتصلي بالمسلمين، ما معنى هذا العمل؟ إنا مستهزئون، استهزاء بالله واستهزاء برسول الله واستهزاء بالقرآن. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا النهاية المأساوية يكشفها الله فيرفع الستار عن تلك الخلوة التي هي أشبه ما تكون ببيت الخلاء، الستار يرفعه الله عن تلك الحقيقة الرهيبة وهم يرددون بين القهقهات والضحكات والكؤوس المترعة والكؤوس المترعة والقيان، وهم يقولون إنما نحن مستهزئون. يرفع الله الستار بصيحة ربانية، الله يستهزئ بهم، الله هكذا بلفظ الجلالة العلم الذي يدل على الله، الاسم الأعظم، يصدر الله استهزاءه بهم باسمه الأعظم، لأنهم لم يعظموا الله ولم يقدروا الله حق قدره. الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم بماذا؟ في طغيانهم. والتعيس المنكوس المعكوس هو الذي يمده الله لا برحمته ولا برضوانه ولا بإحسانه، إنما يمده بطغيانه. الله أكبر. والله إن الموت العاجل لهم خير من الموت الآجل، لأن كل ثانية وكل لحظة وكل دقيقة يمرون فيها لا يزدادون إلا عذابا وبعدا عن الجنة وقربا إلى النار. والنار لها جاذبية عجيب، لأنها حفت بماذا؟ حفت بالشهوات، حفت بالشهوات، لها جاذبية، لهذا لا ينقلع عن جاذبية النار إلا الموفقون، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وترى استهزاء الله فيهم عجيب. يعني البارحة، نعم البارحة، احدى البرامج احد البرامج وضع شريط قديم لاحد المطربين والمغنين، ما فرأيت تجسيد قوله تعالى في واقع حاله يمدهم، فاخذت انصت اليه، يقول له المذيع ماذا تتمنى قبل ان تموت؟ قال أتمنى أن أوجد جيلا يحمل هذه الرسالة وهذا الفن العظيم الكبير، وإنني لأتمنى أن أموت شهيدا فيه. هنا أتمنى أن أموت من أجل القدس وأنا أردد هذه الأغاني وأرى جيلا يحمل هذا المشعل من ورائي، عند ذلك أكون مرتاحا ومطمئنا في قبري. فقلت لا إله إلا الله، يا لك من مسكين. ومات المسكين وانطوت صفحته، ولكن هل انطوت تلك الأماني والآمال؟ من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. رب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وهو يتكلم بصدق، أنا لا أشك في صدقه، الذي ينظر إلى ملامح وجهه وحركات عينه ونبرات شفته لا يشك أنه صادق في عباراته. وهذا قمة الاستدراج الذي يقول الله عنه لا يشعرون ولا يعلمون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون بصيغة المضارع دائما في الحاضر والمستقبل، أنهم يحسنون، ويحسنون ماذا؟ صنعا، لهم صنعة معينة، صنعة إيقاع وفن، يحسنون صنعا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك إشارة تحقير وليست إشارة توقير. القرآن فيه إشارة تحقير، هذه منها، وفيه إشارة توقير. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه إشارة توقير. تحقير هذه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لا إله إلا الله، يعني القضية عند استعداد. الحق ماذا يكلفك؟ تعال أنا أسأل أي واحد فيكم، ماذا كلفه الحق؟ هل كلفك الحق كل مالك؟ لم يد دينار قال لك الحق ادفع 2.5 دينار وترك لك 77 أو 87 أو 97.5. سبحان الله. هل كلفك الحق عرضك؟ حاشا أن يفعل ذلك. هل كلفك دمك؟ هل كلفك عقلك؟ ولكن انظر ماذا كلف هؤلاء باطلهم. دفعوا من أجله جميع أموالهم، حتى يقول لي بالأمس واحد يعمل بنفس الوطن، يقول يا أخي ما رأيت بركة في هذا المال. يعني هذا مدرس وبنفس الوقت له عمل نظيف بعض الشيء في هذا الوطن، يقول راتبي كمدرس ما رأيت أبرك منه، والراتب الآخر اللي أخذه من هذا الوسط والله ما يمر على يومين. الله يقول ذلك. اشتروا الضلالة. والذي يشتري الضلالة تكلفه كل شيء. لهذا تجد الواحد منهم ما يعطي فقير دينار، لكن يدفع له 20 دينار في زجاجة خمر، ويدفع له 200 دينار من أجل غانية وبغي، ويدفع له 10,000 دينار من أجل جلسة مقامرة وروليت، ويدفع له 6,000 دينار من أجل رحلة سياحية إلى مواخير باريس والدخان الأزرق في هوليوود. إذن قضية اشتراء الضلالة بالهدى هذا واقع يعانون منه. لهذا تجد الأمراض تنتهب أجسادهم، والتفليسات تنتهب جيوبهم، و الخزايا تنتهب سمعته، فلا سمعة ولا عافية ولا مال ولا دين، لا دنيا ولا آخرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا تعاقدات بعيدة المدى وقريبة المدى على جميع أنواع الموجات القصيرة والمتوسطة والطويلة، حتى تصبح بعض تكاليف أعمالهم يبلغ النصف مليون والمليون. يعني عندما يستأجر قمر صناعي لمدة ساعة لكي ينقل حفلة صاخبة في زاوية نشاز من زوايا الأرض، كم يكلف ذلك؟ أنتم لا تدرون، أقل شيء 250,000، ربع مليون، وغاية ما تؤدي أن يسترخي المترفون أمام جهاز المفسدين ويبدأون يستمتعون بالنظر، ثم بعد ذلك تنتهي المسألة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا. يذكر لي من كان يعايش هذه المجتمعات، يقول: أذكر لك موقف شهدته بعيني في إحدى الدول. هذه الدولة شعبها يموت جوعا ويسحق قهرا، وأما ملاهيه بعد منتصف الليل ترى الشباب الثري ذو الكعب العالي والشعر الطويل والأذرة المذهبة الذين يسير عن جوانبهم الخدم السود، يجلس على الطاولة ويقول: أريد الراقصة الفلانية أو المغنية الفلانية، وعندما تبدأ الوصلة املأوا لها خشبة المسرح بزجاجات أثمن وأغلى أنواع الخمور، بعد أن تفتحوها فتفور لكي تسبح هذه بأنغامها على أمواج من الخمور والأطور، وفي نهاية الوصلة يطلع دفتر صغير وقلم مذهب ويوقع شيك مفتوح لصاحب الملهى، وآلاف من الناس لا تجد لقمة العيش ولا تجد كساء ولا مأوى، يعانون من الغلاء والبلاء والداء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا. وهذه الأمثلة التي أضربها هذه أمثلة ساذجة، يعني على مستوى واحد ما يعلم، اسمحوا لي أنا ما أعلم في هذا الفن والحمد لله أني ما أعلم، لكن لو ضربت أمثلة على مستوى أعلى شوية فوق، لو رأيتم أصحاب الحقائب السامسونايت التي فيها كلبشة من ذهب في معصمه إلى الحقيبة ولها أزرة ورقم سري خاص وخلفه حراسات خاصة مدججة بالسلاح، يذهب إلى أكبر وأضخم قاعات القمار والروليكس في العالم وتحت عز القيثار وتثني عذار الشرك، ينفق في الليلة الواحدة ما بين المليونين إلى الثلاثة، وهو واقف يبتسم بيده الكأس ثم يعود بعد ذلك ليؤدي صلاة الفجر. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. الله يدعو عليهم، الله لا يربح تجارتهم، والله مهي رابحة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم، وتأتي الأمثلة. المثل الأول: كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. واحد في البر ومعاه أصحاب والدنيا ظلام وبرد وغيم، وجمع الحطب وجففه وبعدين قدح الزناد وأشعل النار، وذهبت الوحشة لأن النار لها نور ولها دفء، وفجأة وهم في قمة الإنس والدفء والنور ذهب الله بأهمها وهو النور، فأصبحوا في ظلام وترك لهم الجمر ليصطنوا به في الدنيا والآخرة. الله أكبر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، شوف استوقد، استوقد ولم يقل أوقد أو أشعل، استوقد، والسين هذه تسمى في اللغة العربية سين الطلب، يعني دور كبريت ما لقى، دور ولاعة ذهبية ما لقى، راح سحب بنزين من السيارة ما طلع، وبعدين تمرمر ايش وفكر، راح قام مسك حجر مع حجر وبدأ يضرب يضرب يضرب حتى تمت الشعلة ونفخ فيها ساعة، وتعب تعب، لهذا هم لا يصلون الى نور الايمان الا بتعب وارهاق ومشقة، وما ان يمسكونه باطراف اصابعهم حتى يرمونه عند اعتراض الايمان عند اول مصلحة او شهوة من شهواتهم. لهذا يقول الله استوقد. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما، وهذا مد منفصل يفيد اربع حركات الى ست حركات حتى الله يخليك تعيش في الجو النفسي اللي هم عايشين فيه. فلما اضاءت، مد منفصل وفي اضاءت مد متصل يفيد ايضا ست حركات حتى تعيش هم مستانسين، ها يرقصون حول النار الدبكة ويرقصون العرضة ويرقصون فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. الله اكبر. ذهب الله بنورهم ولا يعرف حقيقة الظلمة الدامسة إلا الذي يعيش هذا الموقف. يعني لما أنت تكون في ظلام بعد 10 دقائق عينك تتأقلم مع الظلام عند حدوث أدنى بسيط من نور، ولو كان نور نجم تبدأ الرؤية تتضح قليلا قليلا قليلا ولو لم يخرج القمر. أما إذا كان هناك سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، يقول القرآن لو أخرج يده لم يكد يراها، لكن عند وجود أدنى بسيط من نور ولو بعيد تبدأ الرؤية تتضح. لكن الذي تشعل في عينه المصباح ثم تطفئه فجأة يظل مدة كبيرة لا يرى شيئا، لا يرى شيئا، خلاص يجهره ويظهره النور، فإذا انقطع أصبح في ظلام دامس متوسط. هكذا تعبر الآية عن واقعهم المعنوي وليس الحسي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. شوف ذهب الله، لم يقل ذهب بنورهم أو ذهبت الملائكة بنورهم، لا، لفظ الجلالة الله، ذهب كأن الحرب بين الله وبينهم، أليس هم الذين يستهزئون بالله، أليس هم الذين يستهزئون برسول الله وكتاب الله، إذن الحرب بينهم وبين الله. ظل الله يتابعهم ويحاصرهم حتى حطوا الرحال وحتى أوقدوا النار فأخذها وهم أحوج ما يكونون إليها. ذهب الله بنورهم وتركهم، ليس في ظلمة واحدة بل ظلمات، في ظلمات لا يبصرون. الآن يريدون عاد العودة، لأن من ذاق حلاوة الإيمان ونور اليقين لا يستطيع الصبر عنه، لأن فيه السكينة والاطمئنان، وهم الآن يعيشون في الشقاء. لهذا تجد كل واحد منهم يبحث عن السعادة ولكن لا يجدها، لأن السعادة منبعها في ذات الإنسان ليس في خارج الإنسان. هم يبحثون عن السعادة في خارجهم والسعادة في داخلهم، هم الذين طمسوها. لهذا يريدون العودة، يبحثون يمينا يبحثون شمالا، يبحثون عن السعادة في الجنس، السعادة في المال، السعادة في الشهرة، السعادة في الجاه، في المنصب، في الحسب، في النسب، في كل شيء لا يجدونها. فماذا تكون النهاية؟ الانتحار. 500,000 أمريكي ينتحر في السنة. آخر إحصائية نشرت بالصحف اليوم. وطبعا أمريكا الآن قدوتنا كلنا إلا المؤمنين. أمريكا أصبحت ملايين الناس أذناب رطبة لأمريكا، الشيطان الأكبر، أو لروسيا دبابة إبليس. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لماذا لا يبصرون يا رب إذا أرادوا الرجوع والعودة؟ قال: لأن القضية ليست قضية أنني سلبت النور وانتهى وسيتأقلم البصر بعد لحظة. لا، أنا يوم أن سلبت النور من النار وتركت لهم السعير والجمرة يشوون به، سلبت معه نور البصر ونور البصيرة، وغلقت عندهم منافذ الاستقبال ومنافذ الإرسال. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي، كيف أرجع؟ العلماء في علاج أصحاب الآهات الذين يولدون يقولون أصعب حالة نعاني منها في الآهات قضية الصمم. يعني لو كان أبكم ويسمع نستطيع أن نتفاهم معه ونفهمه ويتكلم معنا بالإشارة. لو كان لا يبصر ويسمع وإن لم يكن يتكلم، لا يتكلم أيضا، نستطيع بالإشارة أن نتفاهم معه أو باللمس على حروف بارزة. لكن إذا فقد أول ما فقد من أجهزة الاستقبال والوعي والإدراك السمع، صم، عند ذلك لا خير فيه ولا أمل فيه ولا رجاء فيه، هو الجدار واحد. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يا لها من آيات تعرض لنا شريحة واحدة من شرائح المجتمع وتسلط عليها الأضواء بكلمات وحروف، حتى أنك وأنت تسير في الشارع أو في السوق أو تقرأ الجريدة أو تشاهد فيلما أو تشاهد بشرا، أن لا تتردد أن تمد إصبعك فتقول: ذاك الذي تعنيه الآية، إنه كلام الله، إنه كتاب الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذا الصيف. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا وزمرة المؤمنين الصالحين. اللهم احشرنا مع محمد وأصحابه الطيبين الطاهرين.